وقد قرأت عدة تقارير طبية بالنسبة للأمور الغازية لتوجد آلاف المشروبات وأنها مضرة وأنها من أسباب وجود كثير من الأمراض. إن أنا يشرع ترك هذه المشروبات تحتوي على أمور غازية، فالأثبت غير واحد من الأطباء أنها من أسباب، يعني ليست هي السبب الحقيقي، من أسباب وجود أمراض السرطان في كثير من البشر لأنها تحتوي من الأمور الغازية. كذلك المعلبات التي تكون مخزنة في هذه العلبة لمدة سنة سنتين هذه من أسباب وجود الأمراض، والإنسان مأمور بالحفاظ على بدنه، بل هو أحد الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع. حين يقال للإنسان يدع هذه الأمور ويترك